نعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان افضل الحديث كتاب الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام، وان شر الامور محدثاتها، وان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن وأرواحنا وصفاتنا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن عشر من دروس شرح كتاب الفلك المفرد والثلاثين. هل يكون المولى إني من فلان؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يكون المولى إني من فلان؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا وائل بن داوود الليثي، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد، قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب، قال لي عبد الله، قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب، قال لي عبد الله بن عمر: ممن انت؟ قلت: من بين ثمين. قال: من انفسهم او من مواليهم؟ قلت: من مواليهم. قال: فهلا قلت من مواليهم اذا؟ نعم. باب ان يكون المولى اني من فلان. لم يجد رحمه الله تعالى عليه الحكم نظرا في هذا الامر، فهل المولى يقول له الطريق المعروف له من القبيله الفلانيه ويسكت، ام لا بد ان يقول انه من مواليه؟ والمولى بالولاء على ثلاثه انحاء، على ثلاثه اقسام. الاول وهو اقساط المولى العلم، ولاء العلم أن يكون عبدا فيشتريه بعض الناس وأن يعبده، أو أن يكون كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على رضا، وما فعلت الصديق الأكبر مع بلال، يشتريه ويعتقه فيكون الولاء له، أو أن يقع في سهل، يعني في الجهاد، أثناء الجهاد يؤخذ أولاد ونساء أو كفار سبايا، فيعتق هذه النار أو يعتق هذا الرجل فيكون ولاؤه له. إذا عبد يعتق سواء كان في سهمه او كان بالشراكه. النوع الثالث

تعالى فهل كنت من مواليد الجسد من البداية طريقنا وأن تقول إنك مولى والمولى بني سبيل من الأدب قال يريد أن يقول فيه من الأدب أن من كان مولى فالأفضل له أن يقول إنه من موالي القبيلة الفلانية ولا لا لا يعني لا يقول إنه منه حتى لا يذكر إنه منه قبيلة وأن هذا يكره وليس بإحرام. أين وصل؟ هذا الحديث مثلا بقي على الاصل خلوه عايز خلوه يتابع هنا عبد الرحمن بن يحيى يحكي عن نفسه احسن يحكي عن نفسه الامام احمد كما نقل الحافظ ابن حجر عنه في هدي الثاني ان الراوي اذا كان ضعيفا مع الشنطور ان الراوي اذا كان ضعيفا ويحكي شيئا رآه أو يحكي قصة وقعت له فيستطيع لماذا؟ لأنه غير كذاب وليس متهما بالكذب. نحن نرد حديثه لضعفه لكن الضعف هنا هو أدخل المسألة قصة وقعت له شيء رآه بعينيه على عكس الرواية لو روى عن غيره يكون ضعيف لكن إذا روى ما رأى أو قصة عاشها فلأنه لم يطعم في صدقه وأمانته إنما يطعم في ضبطه تقبل هذه الإنسان ولذلك هذه قصة نستطيع أن نقول إن إسنادها إن لم نقل إنه صحيح فعلى الأقل نقول إنه نعم مولى شكرا على النبي وعلى على على على الكتب الشمس ايه لو ما نحن شرحناها قبل مجيئك انت الذي ترقاه اعيد المولى على ثلاثه اقسام مولى ولاء العهد عبد وعهد طيب ولاء الاسلام جدك اسلم على يدي رجل مثلا من قبيله معينه فتنسب الى هذه القبيله مثل البخاري ما نسب للجعفريين لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان والد القاسم ولاء الحين من يتحالف ويتناصر فيما بينهما القبيلة الصغيرة أو مجموعة من القبيلة تأتي إلى قبيلة كبرى تحل في أرضها تعيش في أرضها نعم لا وهو المغيرة أيضا كان ينسب إلى الجحيم من أول ما أنت بها من أول الذي أسلم ينسب إلى نعم ينسب إلى تفضل طيب انا مساح يعني الان متفقين على الخط فان اسناده ضعيف لكن نحن عندنا قاعده قعدها الامام احمد فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في هذه الثالث ان الراوي ضعيف إذا حكى قصة له أو حكى شيئا رآه فإنه يقبل منه وعبد الرحمن بن حبيب يحكي عن نفسه فلا شك أنه أبقى لها تعالوا أمنا طيب يعني إذا حكى عن نفسه لأنه غير متهم بالكذب وهو مقصود بالكذب أو هو كذاب يعني سبب رد رواية الضعيف أن خشية أن لا يكون أتقن فإن كان أتقن لها مقصود واضح نعم قال الإمام رحمه الله تعالى باب قول القول إذا أوتهم قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الواحد بن عثمان قال اخبرني اسماعيل بن عبد الوهاب قال اخبرني اسماعيل بن عبيد عن ابيه عبيد عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه اجمع لي قولك فجمعه فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قولي فسمع من سمع ذلك الانصار فقالوا قد نزلت قريش الوحي، فجاء المستمع والناظر ما يقال له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال الى اظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا غير اختنا وواجينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا واتركنا منا وموالينا منا وانتم تسمعون، ان اوليائي منكم المتقون، فان كنتم اولئك فبا، والا تضر ولا ياتي الناس بالاعمال يوم القيامه وتاتون بالاثقال فيعرض عنكم ثم يحكم نازل. فقال: يا ايها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش: ايها الناس، ان قريشا اهل امانه من بغى بهم. قال زهير: فقصه الله العواسل كسر الله بمصره، يقول بمصره يقول ذلك ثلاث مرات. باب الادب والورع عن المبدأ، لكن هو في الحقيقه في الباب الاول. الباب الثاني ان مولى القوم منهم، يعني هو له ما له وعليه ما عليه، لكن من باب الادب الا يدعي انه منهم قريبا، انما من باب الادب ان يقول انه فوق من البدايه. طيب، يعني من البداية من البداية أنه ليس مصطفى، هذا من الأحد. أما هو في الحقيقة فمولى القوم منه، أي من أنفسهم، له ما له وعليه ما عليه، يعني أصيبه بمصيبة فيجب أن يشاركه، وإذا وجد صرح يجب أن يشاركه، وإذا وجد القلاء المؤمن له فله ما له وعليه ما عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن صالح بن المبروك بن سعيد أبو الحسن الشروان بن مصر ثقة رواه البخاري وابن ماجه، توفي سنة 26 وله ذكر روايات في هذا الكتاب. هناك عمرو بن صالح الواسطي وهو متهم بالكذب، أنا مرة قلت لنا عمرو بن خالد الواسطي متهم بالكذب. قال: حدثنا زهير بن معاوية بن خديج أبو قيسنة الجعفي الكوفي ثقة ثابت، لكن سماعه من أبي إسحاق الصديع عمرو بن عبد الله كان يرى، روى له جماعة وتوفي سنة 243. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين القاضي المهدي قبل روى له جماعة من البخاري تعليقا في هذا. قال: أخبرني إسماعيل بن عبيد يقال عبيد وقد عبيد بن رباع ابن رافع ابن مالك الأنصاري العجلاني الزرقي مولاه الزرقي مقبول روى له البخاري والترمذي عن أبي أبوه عبيد الله ابن رفاعة ابن رافع أو عبيد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه الاسم، يعني من كبار الشباب، عن رفاعة ابن رافع ابن مالك ابن العدال ابن معاذ الأنصاري من أهل بدر، مات في اول خلافه معاويه رضي الله عنهما ولا جماعه الا مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمرشدا: ماذا؟ سند ضعيف لكن له شواهد، الا في قوله: حليفنا منا، يعني له شواهد يقتدي بها، والحديث اخرجه احمد وابن ابي شيبه في مصنفه والطبراني والحاكم وصاد لهم. قال لعمر: اجمع لي قوم فجمع. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد أحد الجماعة لا تقوم فأكل مع الشبيه تجمع لي قوما وهل قوم عمر أليس بقوم للنبي صلى الله عليه وسلم كله بالقرآن لكن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وعمر من بني عمر ولذلك اجتمعت الأنصار ليجمعوا هذا الكيان المتقن على قريش اجمع لي قوما اجمع لي قليلا اجمع لي المهاجرين من قريش طيب الأدب مع الكبير عمر ما قال يا رسول الله من قوم الله تعالى إننا أجمع أجمع فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعندما حضروا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جمعت لك قومي ما قال قد جمعت لك قومي عندما قال قد جمعت لك قومي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى عمر رضي الله عنه فسمع ذلك قومه وكانوا أحرص الناس على الخير المهاجرون الذين هاجروا في بلاد إلى المدينة وأنصار أهل المدينة أبناء قيلة وهم الخزرج والأوس والخزرج الأوس والخزرج فقالوا قد نزل في قريش الوحي قالوا إن قريش سينزل فيها وحي فتعالوا بنا ننظر من الخير والفضل ما نشارك فجاء المستمع الذي سيسمع ماذا نزل وجاء الناظر الذي يريد أن ينظر ويشاهد ما يقال له يعني ماذا سيقال للمهاجرين في مصر وكان أحرص الناس على الإخوان سبحان الله الأنصار هؤلاء يعمل ماذا أقول رضي الله عنه أقول رضي الله عنه تصور أنهم الذين آلوا ونصروا وجاءوا وقاتلوا ودافعوا وبذلوا كل غالب ورقيق ومع ذلك في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في غزوة حنين؟ أعطى فناضيد العرب من 100 من المسلمين وعند الأنصار ماذا قال لهم؟ لم نعطيه من الدنيا شيئا إنما أعطاه أنه أعظم من الدنيا كلها اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أهلهم هذا فارق عظيم جدا بين أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين الآن يعني قوم ذهب وآوى وقتل منهم من قتل من أجل دين الله وعلى كلمة الله في الأرض ولم يطلبوا شيئا من المسلمين بل عندما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وفرح ورضوا بهذا الشيء لو كان كأمثالنا في زماننا فنقول ماذا أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم نريد أموالا 100 من الدين كم فعل نريد 5 مليون أو حول النصف مليون مليون 100 من الدين بالكبار 50,000 بكم؟ 5 مليون أو 20 مليون ثمن الفقير ومع ذلك والكبر كان لها اعتبار عند العرب والناس ولذلك الزكاة في خمس تبتدئ الزكاة في الكبر في الخمس والغنم من 40 طيب فيعطي 100 من الدين لصناديد العرب الذين لم تجد سيوفهم من دماء ولم يعطيه شيئا ولكن اعطاه الله نصر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ارضيت ما شاء الله ما شاء الله قال ورضيت هذا رضا وهذه النصره العظيمه فكان من احرص الخلق على الارض فذهب الذي يستمع يستمع الذي ينظر ينظر ماذا سينزل من وحي على قريش او الى قريش فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين اظهرهم هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن عظيم خلقه. فقال هل فيكم من غيره؟ هل يوجد أحد من غيره؟ قال نعم، فينا حليفنا الذين تحالفوا معه مولى الحجر وابن أختنا ومواليه. ابن أختنا في لقاء الأنصار بعد حنين قال ابن أخت القوم منهم، وقال لزيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا، ومرة قال لي أدراك أصوات مولى القوم منهم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا. حديث إسناده ضعيف، لكن قلنا أنه له شواهد وحديث أخر إلا في قوله الحديث، وإن كان المعنى صحيحا لأن حديث القوم منه لأن له حكم الولاء. وموالين منا وأنتم تسمعون عن كلامي إن أولياء منكم كنسب فالحليف من الناس من القبيلة، ومن أخت القبيلة منهم، لأن الأصل في النسب يكون إلى من؟ إلى رجل. وما زال العرب يميلون إلى أبناء الرجال ويميلون لأبناء النساء، لأنه ينسب لقبيلة أخرى. إذا كان رجل من قبيلة ويتزوج امرأة من قبيلة أخرى فالنسبة إلى الرجل وليست إلى المرأة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم، والقال وارث من لا وارث له، فجعل ابن أخت القوم منهم. العرب كان يقول ابن أخت لابن أخت المبعيد، فقربه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبه لأمر في غاية الأهمية، قال أنتم تسمعون انتبهوا. صحيح الحلف الحليف من القبيلة، ابن الأخت من القبيلة، المولى من القبيلة، لكن أوليائي إن أوليائكم المتقون التقوى هي مقياس الموالاة والمناصرة والمحبة. إن أكرمكم عند الله تقى، وهذا أمر يجب أن يحيى بيننا الآن. إذا أردنا نصرة هذا الدين بحق فلنحيي التقوى في أنفسنا وفي كل من حولنا. لا أفضل أخي أو ابني أو ابن عمي أو عم أطفالي أو أبي إذا كان عاصيا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومحاربا لدين الله على المسلم التقي الموحد الذي من أطراف الدنيا. بل الولاء والنصر والمحبة بمنتهى التقوى. إن أكرمكم عند الله إن أولياء منكم المتقون. فإن كنتم أولئك فذلك، إذا كنتم من المتقين فأنتم أولياء. إن كنتم أولئك فذلك، وإلا فانظروا، انظروا لأنفسكم. وهذا يذكرني بحديث ماذا يا اخوان؟ حديث يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا عباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل فإني لا أملك ولا من الرشد، يا فطية، يا فاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه ان النهب لا ينفع، انما الذي ينفع تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل هي التي تنفع الانسان عند الله عز وجل. والا تنظروا لياتي الناس بالاعمال يوم القيامه وتاتون باثقال، تاتون باثقال الذنوب او باثقال الدنيا. وإن كان مقياس الدنيا الآن هو المقياس العظيم، ستجد صاحب المال هو الذي يتقرب إليه وهو الذي يرقى، صاحب المنصب هو الذي ينظر إليه، واستدرج نستدرج نحن أيضا. ونسأل الله

لأنها ضعيفة، ولأن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على الهول يعني خلاني مبوح أم يدسه في التراب؟ وإذا المرأة تشكر بأي جنب يدس ما زال كثير من الناس الدائمين إذا رزق بالمرأة بأكثر من منه ولم ترزق الولد الخروج تدس، مع أن النبي رزق ذلك هو الله. عبد الله بن أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي المكي القرشي العلوي مولاه أبو عبد الرحمن المبرك متفق على التوفيق أقرأ القرآن أكثر من 70 سنة ليس رحمه الله، لأنه توفي عن 3 ساعات توفي 23 توفي عن 23 وتوفي عن 13 سنة من مكاتب المشايخ وكان ابن الله إذا كان العمر قال له ابن الله له قول ابن الله وله في هذا الكتاب 15 رواية. قال حدثنا حرمان بن عمران أبو حفص التجيب النصر ثقة من أخيار أهل النصر توفي في 60 رابعة وله 80 سنة روى له الجماعة إلا البخاري في الأدب المفرد عن أبي حشانة المعادي. أبو حشانة اسم حيد ابن يؤمن، حيد ابن يؤمن النصب الثقة يعني اسمه واسمه عظيم من المفردات وكنيته أيضا من المفردات. أبو حشان حي ابن يؤمن المفردات في 18 والكلام عن عقبة بن عامر الجهني صحابي المشهور ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله عنه 3 سنين وكان أمينا طويلا رضي الله عنه توفي 3 سنين. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له 3 بنات وصبر عليهم اذا رزقت ب3 بنات فصبرت على تربيتهم وصبرت على انهن بنات من اصله وصبرت على انهن بنات وكساهن من جبل يعني مما يرد مما يرد سيكلف الله عن كل شيء الا وسعها وكساهن لان البنت لا تعمل خلافا لفساد بعض اهل زماننا حيث اخرجوها تعمل في المحلات وتعمل في المحافظ بالدين وتعمل في الاسلام في المحافظه العلمانيه الخبيثه التي سيطرت على بلاد المسلمين وعلى كل وقود المسلمين. لماذا تعمل في حق التنظيم او في مطعم كله يعني المطعم كله رجال وهي واحده من هذه التنظيم تنحني وتنفح في الضلال وتكني لماذا؟ لانها تريد ان تجاهد من اهل الزواج. لا اله الا الله ان لله وانا اليه راجعون. فصبر عليهم وكساهن من جبل يجب وقدر الصحابة كل ما له حجابا من النار. هؤلاء الناس إذا كنت بتربيتهم وإحسان إليهم ولا يهمهن إلا كريم ولا يهمهن إلا نبيل. وسبحان الله يعني الكلام الذي عوامنا وأهالينا وآباؤنا أمهاتنا وأجدادنا كما قلت البنت رزقها واسع وهذا صحيح هذا صحيح رزقها لأن الذي يرزقها هو الله الذي يرزقها هو هو الله عز وجل ويرزقك أنت من أجلها. فالصبر على الثلاث بنات تربية كسوة وطعاما وإحسانا وتقوى لله سبحانه وتعالى في الإحسان إليهن، وأن يكون المغيرات والولاد والحجاب المحجبات، إن فعلت ذلك كن لك حجابا من النار والجزاء من جنس العمل. كنا حجابا من النار يقفنا سدا سريعا بينك وبين دخول النار اذا كنت من الموحدين ومن يهدي بالفرائض والفروض. قال رحمه الله تعالى حدثنا الفضل بن زكي قال حدثنا سفر تفقه خبيث قال حدثنا سفر عن شعبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه في المكان فيحسن صحبتهما الى سعداء الجنه. نعم الفضل بن زكي ابو معين الامام الكبير توفي سنه 18 وله سفر 50 روايه سفر بن خليفه المأذون مولاه ابو بكر الحمار وبكر يعرف الشيخ توفي بعد سنه 50 شرحبيل عن شرحبيل ابن سعد ابو سعد المدني مولى الانصار صدوق اختلط باخر توفي سنه 23 وقد قال قال سمعت ابن عباس الحبر البحر ابو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من اعلم الامه رضي الله عنه ومن اعظم علماء الصحابه على صدر الجنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ 15 من عمره توفي بالطائف سنه 68 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي الحسن ما من مسلم تدركه ابنتان رزق ببنتين وأحسن فيحسن صحبتهما يحسن التربية يأخذ بيديهما إلى تقوى الله عز وجل وإلى الحجاب الشرعي وإلى الدين الشرعي وإلى الصلاة والصيام إن استطاع أن يحمرها أعمارها إن استطاع هكذا وأن يجعلها تؤدي عمرها أو ما أشبه هذا أن تتصدق أن يعينها على كل تقوى على كل خير وفضيلة إلا أدخلتاه الجنة أي كن سببا في دخوله أو كان سببا في دخوله الجنة لأن الجزاء من الإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض قومه فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم وسنتين يا رسول الله قال وسنتين. ما شاء الله. طيب أبو النعمان الفضل محمد ابن الفضل السدوس الملقب بعالم ولم تكن فيه عرامة، عرامة يعني الشرافة والسخط، وإنما كان راجلا فاضلا وهو ثقة ثبت تغير في أهل الأمرار والجماعة وتوفي سنة 23 له 17 رواية. سعيد ابن زيد ابن برهة الأزدي الجهضمي أبو الحسن البصري أخو الإمام الكبير حماد ابن زيد الحافظ يقول صدوق له أولاد فهو له مسلم والبخاري وتعليقا في هذا السبب والأول. قال حدثني علي بن زيد ابن جدعان ابن عبد الله بن جدعان الزيد البصري ضعيف روى له الجماعة إلى البخاري في كتاب الأدب. قال حدثني محمد بن المنكدر ابن عبد الله بن هدير بن المدني ثقه فاضل رواه الجماعه وتوفي سنه 30 ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري توفي بعد سنه 74 وله 90 سنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن يهتم بسكنها ودراجها ويحسن اليه ويكفيهن يكفيهن مكه الحياه مطعما ومشربا وملبسا وكسوه ان يكفيهن ان يقوم على كفايتهن ويرحمهن يرحمهن بان يأخذ بأيديهن لما فيه الصلاح والخير والتقوى وأن يرحمهن رحمة بحيث لا تؤذى إذاء شديدا يخالف التربية الرحمة فقد وجدت له الجنة البهتة الجنة تجد الجنة تجد طالما أنه سيقوم برعاية هؤلاء البنات الضعيفات حتى تتزوج فقال رجل من القوم وثنتين يا رسول الله قال وثنتين ليس شرطا ان يكن ثلاث بل ولو كانتا اثنتين فيعولهن ويكفيهن ويرحمهن ويحسن اليهن ولو كنا اثنتين ولو كنا اثنتين طب هذا الفضل وهذا الخير هل هو للبنات فقط لا قال رحمه الله تعالى باب من عانى ثلاث اخوات حتى الاخوات ليس البنات فقط نعم قال رحمه الله تعالى باب من عانى ثلاث اخوات قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة الله ليس ثلاثة بل من عانى ثلاث أخوات أحسن الأخوات ووصل الرحم وكان قوة وحماية لهم وكان يدفع عنهم كل شر ويقف بجوارهم ماذا عبد الله له عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أبي المويس بن سعد بن أبي الصقر الكويتي ثقة وبالقاسم المدني لم يعد له مسلم من رواه البخاري ولم يكن له رواه في هذا قال حدثني عبد العزيز محمد بن عبيد الدارر ابو محمد بن جهني مولاه انت في القبور الا ان روايه عن رضي الله عنه عمر العمري منكره توفي سنه 87 سهيل بن ابي صالح ابو يزيد المدني مات في خلافه ابي جعفر المنصور وروى له جماعه ان ابن البخاري روى له تعليقا ومحلونا بغيره حتى لا يقال انه على شرط عن سعيد بن عبد الرحمن بن مسلم الاعشى الزهري مقبول كنا مقبول اي اليه عن ايوب بن بشير المعاون بن سعد الانصاري ابو سليمان المدني بن عمر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ما اسمه متاع بن مالك بن سنان الخدري توفي سنه 3-4-5 رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عند احمد وابي داود والترمذي وغيره والحديث فيه ضعف بسبب سعيد بن عبد الرحمن لكن له شواهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لاحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات تعرفون بنات او فيحسن اليهن وهل جزاء الاحسان الى الاحسان اذا ليس البنت فقط بل الاخت ايضا انظر كم من فساد موجب في المجتمع بسبب موضوع وكم من شر ينزل على الناس بسبب تقصير محمد صلى الله عليه وسلم فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة واعلموا أن الله الشديد العقاب فيحسن إليهن ما لهن إلا ثغر الجنة سواء كنا بنات أو كنا أخوات فالإحسان إلى بنات لأنها من صلبك والإحسان لأختك لأنها بنت أبيك وأمك الإحسان للبنت سبب لدخول الجنة والإحسان للأخت سبب لدخول الجنة فما أدري والله كيف يقول لبعض الناس أنه يقاطع أخته بلا ذنب ولا سبب إلا أنها مرض في أعصاب الشر يا أهل الكرام أنا أريد ميراث أبوها مات وأمها ماتت لماذا لا تأخذ ميراثها؟ لا يريد وإن أراد أن يعطيها يعطيها الجزء الذي لا يعجبه هو وإلا الخصام والمقاطعة من أجل ماذا؟ أنا أتقي الله عز وجل وأخشى الله الجزاء للمنكر إن أحسنت لجنابك كان سببا لدخول الجنة إن أحسنت لأخواتك كان سببا لدخول الجنة إذا الابتساء إذا الابتساء رجل يفتخر بأن بلده الحمد لله بيتها ربها في ماذا تمشي جوار بالبريج شعرها وبصدرها أي فتية هذه نسأل أمام الله عز وجل عن أن تأخذ بيدها إلى نتيجة الطلاق أو العلاقة والقصد أن تنصح وأن تحصل من أعظم الإحسان أن تأخذ بيدهن إلى فيه رضا الله عز وجل من أعظم طيب إن شاء الله نأخذ عند ذلك بعض من حالة النجاح المرجوة ومع الحديث أفضل نعم لا وجب له الجنة يعني ان برحمة الله الرحيم وان الذي اوجبه هو الله عز وجل نعم لان مصر الاستثناء العربي هم ولا عبد المعظم على الحديث الصوري يعني مسألة انهم موالي لا نستطيع ان نقول انهم موالي هذا ونظرت في أهل الإقرار فتجد منهم من كان من الأنصار وأهل ومنهم الكثير والكثير جدا الذين حلوا ودخلوا إليه فتجد من المهنيين وتجد من العرب وتجد وتقدم في الدرس الماضي أننا يعني نتعرف إلى أسبابنا لنصل أرحامنا يعني يوجد قبائل كثيرة في مصر التي بدأت يعني تندمج أو تدخل في وسط الناس البعض من هؤلاء يخاطب خاصة في الأماكن التي فيها موادي البعض الآخر الناس مثلا حدث مهيلة انتقل أقوام من الأماكن وما تستطيع أن تقول أنه موالي عربي إلا إذا أثبتنا اتصال النسب إلى الذين أسلموا على يد عمر طيب بالنسبة لحكم إنفاق السلام على النساء الإمام مالك يفرق بين الشابة والكبيرة يعني إلقاء السلام غير المصافحة المصافحة محرمة أما إلقاء السلام أن تقول السلام عليكم وما دارها على الفتنة وعلى الفتنة فإذا أمنت الفتنة فلا حرج وإذا لم تؤمن الفتنة يعني مثلا إنسان يمشي في طريق طيب هو أو كنت شابة ولا يوجد أحد في هذا الطريق في هذا الوقت فلو قال السلام عليكم يعني تظن شيئا فلا أفضل من ذلك أما إذا كانت كبيرة فلا حرج والمسألة بهذه الأمر فيها خلاف، منهم من يمنع بالكلية ومنهم من يقول إن إطلاع السلام، لكن الإمام مالك يفرق بين الشدة والعجوز، والأمر يدور مع مسألة الفتنة وعلى اللهم صل على مشيئتك ما نحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك فتبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تقربه به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا من اسماعنا وابصارنا وقوتنا لا حشنا، واجعل الوالد سليما، واجعل صبرنا على حصانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل في الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا سهل، وصيرنا برحمتك ارحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه.